يا لطيف يا لطيف ولا ترمي بنادم أغلى عرف. يا لطيف يا لطيف يغنف في سور يحد ولا. فقد الكفر تحلت بنادم سلاغاكا غايل ديي تنيدي قدور يجعي لي حشاكا ناقاريك دبيان ولسور تحلت دوالكا هكي عاون ربيت معنونا يحدو ليا منكا ما رديس تربي دي ميلو نكون تربي دافوسنكا وريد بنادم صافي ودغلك لو بنك رميناكا إيراسول كل دم دي غات مني تيم رازن السود لك إيراسول كل دم دي غات مني تيم رازن السود لك. يا لطيف يا لطيف ورا ترميت بنادم أغلى عرق الله بنادم تمديد وخاني البطء سفو سنكا قوري لي وزمز ألمان أول ما تحبه تنكركا السلور تدرد لحانا الرئيس يبان وترسيك السنان تمضغط أراك وفرح نمد نسلم وتناكا السلور تدرد لحانا الرئيس يبان وترسيك السنان تمضغط أراك وفرح نمد نسلم وتناكا ما دي مالا نسنك فضاري تلس في ويخ يدوني توري عقرب ندم فوق راس. يا لطيف يا لطيف ورا ترميد بندم أغرار نكيات تخد إيكاي السلام حبيبين يا واس أريغت كزرق أرنسق صغار طربي ما تلغاس إذا ورد يجي غرادة سيسم حربي اسم حغاسة نايرغ دوغا يلوغا السامان يلدغي ملاسة إكتل يجي يواطن وفي غيادة سفرنسة يا ويل حب ولا شريرين هاد المثل نسي أدوك انت الشي طريق النورين توي توالسا أي السنة سهمي غير عطان غوغ نسو الناس. يا لطيف يا لطيفة ولا ترميت بنادم أغرار سولت لندم تايا مخدر الحب ولا الأمانة العقرور تدي دي ويت إميكاس وفرني فرخانة ربي عاوني الدولي ديما كلون خبلني فلانة يا نسان زدوك واني غاتلات وغني سوى مانا تصانو صبرها اللي رسولي بين ربي دي فاوينا أبوني في قليني أول غار فربها لي سلواتا إم أبو العيب السكيت من بقار كرس نصير أمانا إم أبو الغرض السكيت من بقار كرس نصير أمانا. يا لطيف يا لطيف ولا ترميت بنادم أغرار يا لطيف يا لطيف ولا ترميت بنادم أغرار. يا بطيف يا بطيف يغلب في السور يحد ووالا يا لطيف يا لطيف ولا ترميت بنادم غرار يا لطيف يا لطيف يغلب في السور يحدو والا